See you. الحديث بعد التراويح المسلمه اكل لا اريد ان اؤخركم عن بيوتكم عن اسكاركم عن عيالكم عن الصلاه ايضا نصلي ثم من اراد بعد التراويح ان يجلس فاجلس وانا مسلم ان شاء الله ومع اصحابي لنصلي